وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قهر الله جل جلاله الخلق والعباد بمخلوق اسمه الموت، ولم يستثن منه أحد، لم يستثن من الموت نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس منفوسة، غني فقير، متعلم أمي عربي عجمي، ذكر أنثى، كبير صغير، صحيح مريض، هو تحت مجهر ملك الموت. إذا جاء الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن أيها الحبة في الله، من يموت قسمان: قسم عاش لنفسه فإذا مات بكته أمه أو زوجته أو ولده أو بعض أقاربه، وقسم ثاني لم يعش لنفسه، عاش للأمة، قدم وقته وحياته وماله وبذل كل ما أعطاه الله للأمة، فعندما يموت لا تبكيه أمه بل تبكيه الأمة. لعمرك ما الرزية فقد مال، مش المصيبة أنه يروح بعض الأموال، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية موت شخص يموت بموته خلق كثير. بعض الناس إذا مات لا يتأثر بموته أحد ولا يتأثر بموته شيء، وبعض الناس إذا مات يتأثر بموته الفئام من الناس. وهذا يرجع إلى نمط الحياة، كيف عاش؟ الجنائز تثبت ذلك. قال العلماء: الآباء نوعان، أبو الولادة وهو الذي كان سبباً في مجيئك للدنيا، وأبو الإفادة وهو الذي أخذ بيدك إلى الجنة. أبو الولادة هو أبوك الذي كان سبباً في إنجابك، وأبو الإفادة هو الذي أخذ بروحك وقلبك ودلك وعرفك على الله. وقال العلماء: أبو الإفادة أعظم قدرًا من أبي الولادة، وهنيئًا لمن وفقه الله وكان أبًا للولادة وأبًا للإفادة. ليست خطبتي عن عظمة الموت فحسب، لعلنا تكلمنا أو نتكلم عن هذا مرارًا، لكني خصصت هذه الخطبة عن موت فئة خاصة من الناس. مع مرور الأيام والأزمان وكلام المفسدين وكلام شياطين الإنس، قل قدر هؤلاء مع الزمن. لذلك كان من الواجب علينا ومن أمر الله علينا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نذكر الناس بهؤلاء. من هم العلماء أحبتي في الله؟ هذه الدنيا التي نعيشها سبب وقائها وجود الدين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وعلى الأرض رجل يقول الله الله. يعني اللحظة اللي ما بيصير فيها على الأرض إنسان بيقول الله الله، فالدنيا ليس لها قيمة ولا قدر. الله يقيم الساعة. سبب بقاء الدنيا بقاء من يقول الله الله. يعني الدين سبب حفظ الدنيا. لا وزارات ولا حكومات ولا أموال ولا طائرات ولا جيوش ولا غير ذلك، كلها أسباب. هذا حديث رسول الله. ثم انتقل ثانيا: سبب حفظ الدين اللي هو سبب حفظ الدنيا أهل العلم، هم العلماء الذين هم يحفظون الدين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البيهقي بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، يرث هذا العلم من كل خلف، يعني من كل جيل، عدوله ينفون عنه، ينفون عنه تأويل الجاهلين. أهل حق أهل دين إذا جالس بمجلس وحبد يتكلم بتأويل كلام من كلام الله أو كلام رسول الله، يقول له: اتق الله، لا تتكلم فيما لا تعلم، لا تهذو فيما لا تتقن. انت موظف، انت تاجر، تكلم فيما تعلم، دع أمور الدين لأهل الدين. ينفون عنه تأويل الجاهلين وإبطال الغالين، أو كما قال سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: جعلهم الله حرس لهذا الدين. هؤلاء هم العلماء. من هم العلماء؟ هم النور. ما بتقبل تمشي بطريق مظلم إذا ضو سيارتك خربان، ما بتقبل تمشي من بيتك للمسجد على الفجر إلا معك ضو تمشي فيه. من هم العلماء؟ هم النور الذي يهتدى بهديهم في طرق الحياة. الدنيا طرقها مظلمة، من الذي ينير؟ من الذي يعطيك الضوء الذي يقول لك سر من هنا لا تسر من هنا؟ هنا في طريقك حفرة وهنا في طريقك يسر، فاسلك هذا الطريق ولا تسلك ذاك الطريق. هؤلاء هم العلماء. روى الإمام أحمد وغيره بسند صحيح فيما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: مثل العلماء مثل النجوم، مثل العلماء مثل النجوم. شو خص النجم في العالم؟ قال: كان أهل الجاهلية سابقاً وكان العرب سابقاً إذا مشوا في الصحراء ينظرون إلى النجوم فيهتدون للطريق، يعرفون أين يسيرون، يميناً أم يساراً، أم هنا أم هناك. قال عليه الصلاة والسلام: مثل العلماء مثل النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. من العلماء؟ العلماء من كانوا سبباً بفضل الله تعالى في هداية كثير من الناس. كم تاب زان على أيديهم، كم ترك خمر على أيديهم، كم اجتمعت عائلة على أيديهم، كم اجتمع زوج وامرأة وزوجة فرقا على أيديهم، كم توقف ربا على أيديهم، كم توقفت بيوع فاسدة على أيديهم، كم من إنسان يتصل بهم ما حكم هذا وما حكم ذاك، يقولون لهذا افعل ولهذا لا تفعل. من هم العلماء؟ هم الذين قرن الله اسمهم باسمه. قال هارون الرشيد الخليفة العباسي المبارك ليحيى بن أكثم مرة: يا يحيى، ما أنبل المراتب؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما أنت فيه؟ شو أعلى المراتب اليوم بتشوف الناس؟ إن يكون عندك منصب وكرسي والناس تعرفك. قال: يا هارون، ما أنت فيه؟ شو أنبل المراتب؟ أنت الذي فيه خلافة والمنصب والرئاسة والكرسي. قال: لا يا يحيى. قال: ما أنبل المراتب إذن يا أمير المؤمنين؟ قال: رجل في بيت من بيوت الله يتكلم مع خلق الله، يقول: قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يا يحيى من أنبل المراتب، ألم تسمع قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قرن الله جل جلاله اسمهم مع اسمه. من هم العلماء؟ هم الذين رفع الله قدرهم ومقامهم. يقول ابن مسعود، من ابن مسعود يا أخواني؟ ابن مسعود من كبار فقهاء الصحابة، فقهاء الصحابة كثير، ومن أعظمهم العبادلة الأربعة. شو يعني العبادلة الأربعة؟ يعني من كان اسمهم عبد الله، وهم أربعة، على رأسهم عبد الله بن مسعود صاحب القرآن. ما من حافظ إلا وتجد في سنده اسم عبد الله بن مسعود. قال عنه النبي: من أحب أن يسمع القرآن غضاً طرياً كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. هو الذي يقول رضي الله تعالى عنه: ليودن رجال من أمتي شهداء، ليودن رجال من أمتي شهداء يوم القيامة أن يكونوا علماء. قالوا: لما يا ابن مسعود؟ قال: لما يرون من مقام العلماء يوم القيامة عند الله. وقال أبو سعيد الحسن البصري رحمه الله: يوزن مداد العلماء، المداد يعني الحبر الذي يكتب به العلم، يوزن مداد العلماء يوم القيامة مع دماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء. قد يسأل سائل: لما؟ وهل ترغب مجاهد للجهاد والشهادة في سبيل الله إلا من كلام عالم؟ وهل ترغب منفق للإنفاق إلا من كلام عالم؟ وهل ترغب داع للدعوة إلا من كلام عالم؟ وهل ترغب مصلح للإصلاح إلا من كلام عالم؟ فكل خصال الخير التي تراها بسبب ترغيب عالم رباني يقذف الله جل جلاله كلامه في قلوب البشر. لذلك أيها الأحبة في الله، كان موت العلماء رزية كبيرة، كان موت العلماء أمر عظيم. لذلك الحسن رحمه الله يقول: إذا مات العالم انثلمت في الإسلام ثلمة. يعني كيف حيط بقلبه فتحة؟ هذه الثلمة إذا كانت في حائط قد تنجبر بحجر، تنجبر بطين، ولكن الثلمة التي تكون في حائط الإسلام إذا مات العالم، يقول الحسن، وفي رواية أن هذا القول قاله علي رضي الله عنه: لا تنسد إلى قيام الساعة لا في ليل ولا نهار. ثلمة، مكان لا يغطيه أحد. موت أهل الدثور لا بأس به، وإن كان اليوم كثير من الناس يتأثر بموت أهل الدثور، بموت أهل المناصب، بموت أهل الأموال. تجد الجنازات خلفهم والناس تمشي في جنازاتهم. لما هؤلاء أهل أموال وأهل دثور؟ لكن قلة قليلة، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من يعظم فقد العلماء. لذلك عندما سئل سعيد بن جبير رحمه الله: ما علامة الساعة؟ كيف نعرف أن الساعة اقتربت؟ ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ فقال سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا ذهب علماؤهم. مقصد هذه الخطبة والذي دفعني لها فقد عالم رباني نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. لم يفقده لبنان فحسب، بل فقده العالم الإسلامي. لا أبالغ في هذا، من عرفه ومن جلس معه ومن تتبع ما كتب وما علم يعلم حقيقة ما أقول. منذ نعومة أظفاري أنا وغيري من الخطباء وأئمة المساجد والعلماء على مد لبنان من أقصى الشمال من عكار إلى أقصى الجنوب إلى الحدود مع فلسطين، ومن أقصى الشرق من حدود سوريا إلى أقصى الغرب في صيدا وبيروت وطرابلس. أغلب الخطباء والعلماء والمدرسين في هذه المساجد تربوا على يديه، تتلمذوا بين يديه، تعلموا من علمه، ونهلوا من معين فقهه. إنه سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس رحمه الله. أكرمني الله جل جلاله وكنت ثمرة من ثمرات المؤسسة التي ذهبت إليها وعمري لا يجاوز 13 أو أكثر بقليل في الصف السابع. أكرمني الله جل جلاله بعد أن أخذني الوالد إلى ذلك الصرح العظيم ودخلت إليه، فكنت أظن أنها غرفة أو غرفتين أو طابق أو طابقين، فللوهلة الأولى أصابني غم كيف أعيش في مكان، وخاصة ذهبت إليه لأكون في القسم الداخلي، يعني ما فيني كل يوم أطلع على البقاع وأنزل إلى صيدا مع صغر سني، سأكون في مكان داخلي، والذي لم يتعود على ذلك يجد في ذلك صعوبة. فعندما وصلنا وجدنا أن الأزهر الذي كان سبباً في إزهاره سماحة المفتي رحمه الله إنما هو مبان صرح عظيم، مبنى خاص للتعليم، مبنى خاص للصلاة، مبنى خاص للطعام والشراب، مبنى خاص للمكتبة، مبنى خاص للمنامة، غرف خاص للطلاب، كل طالب له سريره وله خزانته وله مكانه الخاص، طابق خاص للإذاعة، طابق خاص للمكتبة، طابق خاص أو مبنى خاص للإناث، ومبنى خاص لطلاب الجامعات، ومبنى خاص للوافدين. على تلة جبل ترى فيها سلسلة جبال لبنان، تجلس فيها في مكان ينشرح صدرك، يعينك المكان على حفظ القرآن وعلى مدرسة العلم. هيأ علماء ربانيين في القسم الداخلي ليرعوا هؤلاء الطلاب. كان يتفقدنا رحمه الله في كل صباح، إما في الصفوف وإما في المنامة، يأتينا فجأة يجلس معنا، يكلمنا، يسمع شكوانا، يجلس معنا في طعامنا وشرابنا، وكنا ما زلنا صغارا يأكل معنا. أراه وما زلت أذكره يمشي بمشيته المتواضعة ليحث الطلاب على العلم ويذكرهم بمقامهم عند الله جل جلاله. إذا غاب سألنا عنه فقالوا سافر إلى البرازيل، سافر إلى فنزويلا، سافر إلى كندا، سافر إلى أمريكا، سافر إلى بلد من البلاد. لما؟ قال ليجمع التبرعات لطلبة العلم، ليجمع التبرعات للأزهر الشريف، مع العلم أنه لم يكن يتقاضى على ذلك أجراً. كان يحب طلبة العلم أن يخدمون الدين لله. البارحة عندما كنا في الجنازة أكرمنا الله وشهدنا جنازته في البقاع، سألنا أحد العلماء شيخنا الشيخ علي الغزاوي مدير الأزهر، قلنا له يا شيخ أليس من الأولى أن يدفن سماحة المفتي في الأزهر؟ هو صاحب هذه المباني المباركة، ودفنه في بلدته في مكان ضيق مع باقي الناس، أليس من الأولى أن يدفن في الأزهر حتى يكون شاهداً لكل الطلاب أن هذا الرجل صاحب الهم والهمة، هو الذي خرج المئات والآلاف من الطلاب؟ قال أوصى الشيخ رحمه الله في وصيته أن لا يدفن في الأزهر، فقلنا له: لم يا سماحة المفتي؟ قال: لأن هذه الأرض ليست لي، إنما هي وقف لأبناء المسلمين، فلا أريد أن أدفن فيها وأسأل يوم القيامة عن شبر فيها، لما أخذته بغير حق؟ مع أن حقه أن يدفن فيها، هو الذي اجتهد وجمع المال، وما القبر إلا متر بمترين، ولكنه من حرصه على مال الوقف وعلى أموال المسلمين أراد أن يدفن مع بقية الناس كسائر المسلمين، قبر كسائر القبور في مقابر المسلمين. في دفعتنا وفي غيرها من الدفع لم يكن الطلاب من أهل لبنان، نهل من هذا المعين المبارك أهل طاجكستان. أنا كان معي في دفعة التي تخرجت فيها طلاب من طاجكستان، وطلاب من حمص، وطلاب من غانا، وطلاب من أوغندا، وطلاب من الصين، وطلاب من ماليزيا، من كثير من دول العالم موجودون في الأزهر. حتى الآن اذهب للزيارة ترى طلابا من عدد كثير من الجنسيات، الآن قل العدد قليلا بسبب الأوضاع، ولكن من 10 سنوات أو 20 سنة كان هنالك طلاب من أكثر من 20 دولة أجنبية، يرعاهم، يكرمهم، لا يأخذ منهم شيئا. بل ما زلت أذكر عندما كنا صغارا كان يدخل علينا في كل شهر ويوزع علينا ما يسمى المنحة الشهرية، كانت وقتها بال 2004-2003 15,000 ليرة، قال: هذه للطلاب حتى إن كنت من الفقراء ممن لا يستطيع أهلك أن ينفق عليك، فخذ هذا المال واستعن به على قضاء حوائجك. له كثير من الرحلات في الدعوة إلى الله، حدثنا عن رحلته إلى طشقند، حدثنا عن رحلته إلى إسبانيا، إلى الأندلس، دخل إلى مسجد صغير قديم فرآه مسجدا مغلقا عليه الغبار ليس فيه أحد، فيقول: فسألت عن من يملك هذا المسجد، مفاتيح هذا المسجد مع من؟ فدلوه على رجل فذهب إليه فكلمه، وما زال يكلمه حتى بكى وأبكاه، وجاء وفتح المسجد ونظفه، قال: ثم صليت فيه ركعتين وبكيت بكاء شديدا. كان سببا في إحياء المساجد، كان سببا في بناء المؤسسات، كان سببا في رعاية الأيتام والأطفال. حدثني الشيخ البارحة عن آخر ورقتين مضاهما، وين مضاهم؟ بالأزهر، عن عمر جاوز 80 سنة. ما حاله؟ يغسل كل أسبوع 4 أو 5 مرات، يغسل الكلى 4 أو 5 مرات، ولكن ما رضي أن يبقى في البيت، وما رضي أن يترك الجهد للدين حتى يعلم الأمة أنك لا بد أن تحيا وأن تعيش على الهم والهمة للدين حتى تموت على ذلك. إحنا شوية تعب، شوية مرض بأخرنا عن حضور للمساجد، عن جلوس في حلق العلم، عن الدعوة إلى الله أو غير ذلك. آخر ورقتين مضاهما، يقول: شاب درزي جاء إليه فكلمه عن الله وعن الإسلام، فرق قلبه وحن للإسلام، فأرسله إلى أحد العلماء فأنطقه بالشهادة، وهنالك ورقة رسمية اسمها ورقة الأسلمة لابد أن يمضي عليها المفتي حتى يثبت أن هذا الرجل تحول للإسلام، فمضاها في آخر يوم من عمره. والورقة الثانية أخبروه أن ولداً أصيب برصاصة فأصابته بشلل رباعي، وأن السفارة السعودية قد تعين في شفاء هذا الولد أو في طبابة هذا الولد، فكتب رسالة إلى السفارة ومضاها وأرسلها، ثم توفاه الله جل جلاله، ختم حياته بإنشاء الدعوة إلى الله وتعريف الخلق على الله وفي معونة خلق الله جل جلاله، فهنيئا له الخاتمة. لا يعني ما ذكرته وما قلته أنه كان معصوما، وليس عالم معصوم، وليس بعد النبي معصوم، إنما كان رحمه الله متواضعا، إذا أخطأ ونبه أو ذكر تراجع وأذعن للحق، وهنيئا لمن عدت حسناته وجاوزت ورجحت على سيئاته. أسأل الله تعالى أن يتغمده في رحمته، وأن يحشرنا يوم القيامة مع العلماء الربانيين والشهداء والأنبياء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعلم أن البعض يدور في خاطره سؤال فيقول: هل من المناسب يا شيخ أن تتكلم في هذه الظروف عن عالم مات؟ أليس من الأولى أن تتكلم بواقعنا، أن تتكلم بحاجتنا، بفقرنا، عدم قدرتنا للشراء الطعام والشراب وحاجات البنزين والكهرباء والمولدات والماء وغير ذلك؟ أيها الحبة في الله، هذه مشكلتنا، أننا دائما ننظر نظرة ظاهرية. أيها الحبة في الله، قلنا ونعيد ونردد حتى يرسخ هذا في قلوبنا: سوء الأحوال التي نحن فيها سببها سوء الأعمال، وصلاح الأحوال التي نرجوها في بيوتنا، أسواقنا، متاجرنا، طعامنا، شرابنا، غلاء الأسعار إلى غير ذلك، صلاحها بصلاح الأعمال. يا شيخ، أمتى التغيير؟ الآية واضحة، الآية صريحة، كبياض الشمس في وسط النهار: إن الله لا يغير. متى التغيير؟ لا يغير ما بقوم. شو ما بقوم؟ كل شيء، كل اللي عم بصيبنا. لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعل الشرط وجواب الشرط. جواب الشرط أن يغير الله، وفعل الشرط أن تغير أنت. ولا يمكنك أن تقول إذا غير أغير، بل لابد أن تغير حتى يغير. طيب يا شيخ، ما عرفنا لسه شو علاقة الكلام عن العلماء في هذه الظروف. قلت لك أن صلاح الأحوال بصلاح الأعمال، وهنا بيت القصيد: وصلاح الأعمال بالبحث عن العلماء الربانيين والاهتداء بهديهم. لذلك أمر الله علينا أن نعرف الفضل لأهل الفضل. عالم كهذا خرج المئات بل الآلاف من العلماء على صعيد لبنان والوطن العربي والإسلامي، لا يذكر، لا تذكر مآثره. لما؟ حتى تتحرك عندنا الأشواق أن يتخرج من بيننا، من أبنائنا، عالم رباني صاحب هم وهمة كهذا. كان رحمه الله يكثر من الكلام عن الهمة، وكان رحمه الله يكثر من قول: من عاش لنفسه مات لنفسه، ومن عاش للأمة مات للأمة. وكان يقول: من لا هم له لا همة له. اللي ما عنده هم، لم يضع هما في حياته، لا همة له. ما واجبنا؟ ما أمر الله علينا؟ ماذا يريد الله منا بعد هذا الكلام؟ أولا يا الحبة في الله، درج الناس في السنوات الماضية غالبا إلا من رحم الله عن اختيار الأذكى والأفضل والأسرع بديهة من أولادهم ليضعوه في المجالات العلمية، وهذا ليس حراما، بل بالعكس هذا فيه سد لثغرة كبيرة في الحياة: طبيب، المهندس، أو غير ذلك. وإذا أراد البعض أن يدفع أحد أولاده للعلم، لطلب العلم، غالبا من يختار؟ من فشل في المدرسة، من فشل في العمل، اللي تعبوا في البيت، اللي موجع له راسه. يا مشايخ، بدنا نجيبكم إياه على الجامع، شوفوا كيف تدبروا قبولكم معه. فقسم من هؤلاء لا يثبت، ومن ثبت منهم كيف يتخرج؟ والقلة القليلة هو من بحث في أولاده فقال: هذا مشروع استثماري. إذا صح لك مشروع تستثمر في أموالك بيجيب لك كل شهر آلاف الدولارات، بتفرط فيه حبيب بشرك، كل الأولاد سيتخلون عنك يوم القيامة بلا استثناء. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلا ولد واحد سيبحث عنك بين الخلق يوم القيامة ليأخذ بيدك فيقول لك يا أبي لا أدخل الجنة إلا وأنت معي. إنه حافظ القرآن، إنه صاحب القرآن، إنه من تعلم وعلم القرآن. فإذا أردت أن تستثمر فلا تستثمر في الفاشلين من أولادك، بل استثمر في الأذكياء واستثمر معهم أفضل الأموال. فأفضل مال تجعله في ولد تنفق عليه ليكون لك سنداً وقرة عين في الدنيا والآخرة. إذا مات عالم رباني كهذا أو غيره نحزن، لكن المتفائلون، الإسلام محفوظ من الله، مات رسول الله والإسلام مازال. ولكن بالمقابل نقول لابد لهذا العلماء أن يخلفه علماء. ذهبنا يا إخواني إلى بلاد كثيرة، هند وباكستان وماليزيا وأندونيسيا، وعندنا الآن ضيوف من ماليزيا، جاء 4 إخوة ضيوف عندنا في المسجد من ماليزيا، دعاة إلى الله، اجلسوا معهم، واحد منهم بيتكلم عربي وبعضهم يتكلم اللغة الإنجليزية. اسألوهم عن مدارس القرآن، اسألوهم عن دور الحفظ، اسألوهم عن المعاهد الشرعية. الحمد لله بدأت تترقى عندنا في صيدا وفي لبنان، ولكن ما زال الأمر بسيط وما زال الأمر قليل، وما زال آباء ما عندهم استعداد أن يختاروا واحداً من أبنائهم ليكون مشروعاً ربانياً يأخذ بيدي يوم القيامة. واسألوهم عن كميات الطلبة، وهل خسر الأب عندما قدم ولده للدين؟ هذا واجبنا أيها الحبة في الله. الواجب الثاني الالتفاف والالتحام والوحدة ونبذ النزاعات ونبذ الخلافات. يا طلبة العلم، يا أبناء المساجد، ليس وقتنا الآن وقت نزاعات وخلافات. أنتم ترون ما يحصل في الأمة، دعوا الخلافات خلفكم، وطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. لا تتكلم في أمر يزيد الشرخ بين الأمة، بل كن سببا لجمع أبناء الأمة وخصوصا أهل العلم وطلبة العلم والعلماء. أخيرا أيها الحبة في الله، حدثني البارحة أحد الثقات عن رؤية رآها، والرؤية في الشرع لا بأس أن يستأنس بها، لا يبنى عليها حكم شرعي إنما يستأنس بها. حدثني أنه رأى في الرؤيا أن حريقا كبيرا حصل في صيدا، نسأل الله العفو والعافية والسلامة للجميع. وعندما كان يرى هذا المنظر قال: وأنا في الرؤيا كنت أشعر أن هذا بسبب تقاعس أهل المساجد عن الدعوة إلى الله، واكتفاء أهل العلم وطلبة العلم ببعض الخطب والدروس داخل المساجد، وترك المقاهي والشوارع والناس تعبث فساداً في الطرقات ولا يوجد من يذهب إليهم ويأخذ على أيديهم. قل أنا في الرؤيا يا شيخ أنظر حريق كبير أصاب الناس والناس تهرب منه، نسأل الله السلامة، ولكني كنت وأنا في الرؤيا أقول هذا بسبب التقاعس، رؤية المنكر في الطرقات ولا يوجد من يغير، تقاعس أبناء المساجد الدعاة إلى الله عن الخروج في الجولات والزيارات ومناصرة الدعاة إلى الله جل جلاله. فقلت له أسأل الله جل جلاله السلامة، لكن واجب علي أن أخبر بهذا الناس. وهذا يا أحبة في الله موافق لما ذكره الله ولما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلوني أختم بمثال سمعت، وقسم كبير ممن معنا شهد هذا، أنا ما شهدت، ما كنت مولود. ب82-83 أيام الاجتياح الإسرائيلي، بعد الاجتياح صار في صحوة ملحوظة. شو يعني صحوة ملحوظة؟ يعني صار في بلاء، صار في قتل، صار في حرب، قام الناس جماعة، مش عصعيد فردي، جماعة لطلب الدين. من كان مهتماً بالأمور الدينية في ذلك الوقت يقول المراكز الإسلامية معش عادة تساع، ما قدرنا نتحمل. الكل أقبل، يريد القرآن والدين والتعلم، وامتلأت المساجد. هيا أخواني، اسمها صحوة بسبب بلاء. أنا بدي أسألكم، من 3 سنين لليوم، من أول ما بلش الغلاء 2019 وارتفاع الدولار، بعدين جاء المرض والكورونا، بعدين جاء تسكير الطرقات والإغلاقات، بعدين جاء إغلاق البلد، وما زال البلاء موجود. أنت جاوب، هل في صحوة عامة؟ هل في صحوة عامة؟ هذا نذير خطر يا أخواني. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. المقصود من كل هذا صحوة عامة. ما بدي أكون سلبي ومتشائم، ولكن ما رأيته أنه زاد العري. ما كنا نرى وما كنتم ترون في صيدا نساء تمشي في الطرقات لابس بنطلون كله فارغ، بس عند الركبة وعند أول الخصر مغطى، ولا يستطيع رجل أن ينظر إليها يقول له اتق الله وتستري، اتق الله وتستري. لا، شو أصني أنا، شو أصني بغيري، أنا علي بنفسي. ما كنا نسمع من يمشي في الطريق يسب الله، ولا يوجد رجل يوقفه عند حده يقول له اتق الله. لا لا، شو أصني أنا، أنا ما إلي بغيري، أنا إلي بنفسي. إلى غير ذلك من المناظر الفاقعة التي يراها الجميع مجاهرة، ويسألون بعدها عن تغيير، ويسألون بعدها عن كهرباء ومي ومولدات وأمور. عندما يا إخواني نفهم من أين الحل وكيف يبدأ الحل، عندها ربنا جل جلاله سيكرمنا بكرم عجيب ما رأينا من قبله بإذن الله جل جلاله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مدينا إلا قضيت دينه. اللهم ولا مجاهدا في سبيلك صادقا إلا نصرته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولمن ربانا ولمن علمنا ولمن له حق علينا. اللهم من مات منهم فارحمه وأدخله جنتك، ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وبارك في عمره وبارك في علمه وما أعطيته يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا، أخرج من بيننا علماء ربانيين يذودون عن حمى هذا الإسلام يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.